الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخر زد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقف بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشئ الله يختم على قلبك، وينفي الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. علمنا ليلة البارحة ما أخبر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له بعض المشركين، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الساعة، فقال له جماعة من المشركين: يا محمد، متى الساعة؟ وذلك من باب الاستنجاد، لأن البعض من العرب كانوا لا يؤمنون بالساعة، كانوا لا يؤمنون بالبعث، وكانوا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جماعة منهم يؤمنون بالبعث، وجماعة آخرون لا يؤمنون به، ويقولون: إذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ يقول الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، لا بد من البعث ولا بد من الحساب والجزاء. فهؤلاء يتهكمون ويستهزئون: متى الساعة يا محمد؟ جماعة منهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس الساعة تقوم لنرى وننظر، أنحن أقرب إلى الله تعالى أم محمد وأصحابه؟ فقال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه مسليا له ومثبتا لعباده، لأن الساعة قائمة. قال الله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. يقول المفسرون إن الله تبارك وتعالى إذا ذكر في كتابه وما يدريك، لا يبين الله تعالى الشيء المذكور، وإذا قال وما أدراك بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. وما أدراك ما هي؟ قال الله تعالى: نار حامية، نار حامية، بين أن الأمر هو كذا، ولكن إذا قال ما يدري فلا يقول الله تبارك وتعالى ذلك الأمر الذي يريده جل وعلا. ولهذا أمر الساعة لا يظهر ولا يعلم، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الساعة قائمة في القرن العشرين الثلاثين الأربعين أبدا. وإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الله تعالى ذلك، فغير المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من باب أولى وأحرى. والله تعالى قال لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا سميت الساعة لأنها تقوم في الوقت الحال الذي يريده الله. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن الله تبارك وتعالى بين لنا علاماتها وأماراتها. أما أنها في هذا الوقت، في هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذا الأسبوع، في هذا العام، لا يعلم ذلك أحد إلا الله. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنها تقوم يوم الجمعة، قيام الساعة يوم الجمعة، يوم الفرح، يوم ليلة الحفلات، ليلة السينما، ليلة الأنس، لأنه لا عمل يوم الجمعة. فترى الكثير مشتغلا وليسه يشتغل بطاعة الله، ولكنه يشتغل بأمور لا ترضي الله. فتقوم يوم الساعة لي يوم الجمعة وهو ساهي غافل، ساهي غافل، بات على خنا، بات على بغاض، بات على خمر، بات على له، بات على معصية الله، بات على غير مرضاة الله. تقوم الساعة ويزيد الله تعالى هذا العالم ويثنيه، ويلقى العبد الغافل الساهي البعيد النائي، يلقى الله تعالى وقد رحل بغتة. أن يوم الجمعة خير يوم طلع فيه الشمس، خير يوم طلع فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يهبط إلى الأرض، يعني في يوم الجمعة، وفيه ساعة، يوم الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح البخاري ما يزيد على 40 قول في تعيين هذا الوقت الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. جماعة قالوا إذا صعد الإمام على المنبر، جماعة قالوا لا، ليس في هذا الوقت، وإنما ما بين صلاة المعصر وصلاة المغرب. وهذا أرجى الأقوال، هذا أرجى الأقوال في تحديد الساعة التي تكون يوم الجمعة إن شاء الله. لأن كلمة يصلي لا يعترضها لا الصلاة بعد العصر، لأن الصلاة المقصودة بها هنا الدعاء. فإذا جلس في آخر نهار يوم الجمعة يدعو الله تعالى ويجتهد إليه ويسأله، أدرك الساعة التي قالها رسول الله. وعلى أي حال الخلاف كبير، ويا ليت المرء يعمر هذا اليوم بالصلاة على رسول الله وبالاشتغال بذكر الله والاشتغال بدعاء الله حتى يصادف هذه الساعة. ومن ضمن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الجمعة تقوم الساعة. قيام الساعة إثناء الخلق، إثناء الوجود، تبديد هذا العالم. العالم هذا يفنى ويزهق، يفنيه ربه، يفنيه ربه. والله لا أمريكا ولا روسيا ولا قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا أي شيء، إنما نفخة يأمر الله تعالى بها فينفخ بها الملاك فيثني الله تعالى العالم. نكرر قنابل ذرية هيدروجينية لا تثني العالم، إنهم أقل من ذلك، إنهم أهون على الله من ذلك، إنهم ليسوا شيء. إننا نرى ونسمع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام أنهم يخشون أن يتطوروا الاختراعات. هذا يأتي بأشياء تثير مفعولة القمة، هذا يأتي بقربنا الآخر يأتي بأمر يشير اتفاقات بينهم أننا لا نستعمل الأمر الفلاني ولا الأمر الفلاني، لأن يبقى كون الله وخلق الله على ما يشاء الله ويريد الله تعالى. فالله تعالى هو الذي يثني هذا الخلق بما شاء وبما ذكر لنا في كتابه وبما ذكر لنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود الذي يريد أن ننبه عليه، وغدا الخميس وبعد غد الجمعة أريد أن ننبه على أن الكثير منا يكون في ليلة الجمعة ويوم الجمعة غافل جاهل، يأخذ أولاده إلى الفسح وإلى مواضع السينما واللهو إلى الصباح، وبعد ذلك يعود إلى داره وينام ولا يستيقظ إلا بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر، لأنه متعب من الليلة الماضية التي قضاها في غير طاعة الله تعالى. يوم الجمعة تقوم الساعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من دابة حيوان يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا وهي مصيخة صبيحة يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس جميع الدواب ما عدا بني آدم، الإنسان، أسود الراس، قاسي القلب، الساهي، الغافل، اللاهي، البعيد عن الله، لا يتذكر، لا يتدبر، لا يعلم أن هذا يوم جمعة، أن من المحتمل 99% أن الساعة تقوم في هذا اليوم. ما من دابة إلا وهي مصيخة تنتظر حدث يقع. فإذا طلعت الشمس أنشت الدواب. من كان له حيوان منا فليجرب، فلقد جربنا ووقفنا على صدق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الدابة تأتي بعنقها هكذا كأنها تنتظر شيء يقع. وإذا شاء الله طلوع الشمس وطلعت الشمس ارتاحت، لأن الساعة لا تقوم إلا إذا ذابت الشمس وغربت الشمس. فإذا غربت ذابت إلى ربها جل وعلا وسجدت لله تعالى تحت العرش كل يوم، وهي على هذا الحال كل يوم. إن غربت تذهب وتستأذن المولى جل وعلا أعود من المشرق أم لا. فإذا أذن الله تعالى لها أن تعود من المشرق طلعت من المشرق، وإذا لم يأذن الله تعالى لها الطلوع من المشرق طلعت من المغرب، وعندها تقوم الساعة، وعندها تقوم الساعة. فالساعة يا إخوان لا يعلم وقتها موعدها متى تكون، ولكن تعلم أماراتها وعلاماتها. وعلاماتها تنقسم إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى ظهرت جميعها، العلامات الكبرى بدأت. وإذا بدأت العلامات الكبرى يتوالى بعضها وراء بعض، فكن إذا نظمت فيه شيء ثم حللت السلك تداعت الأولى فالثانية فالثالثة إنها تتتابع، ولا يكون بينها مسافة كبيرة، وقد بدأت العلامات الكبرى. ونسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الختام. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الساعة خير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر وخبره صدق، لأنه بعث والساعة هاتين، بعثت أنا والساعة هاتين. إنا يا إخوان يا من تقيمون في الحرمين، ألم يكن قبل أيام قليلة وهذا المسجد مملوء بالحديد وبزوار مسجد رسول الله، ونحن نقول الآن وقت الحج؟ ألم يمضي علينا أيام قليلة ونحن نصوم رمضان ونقول نحن في رمضان، وإذا بالأيام والشهور توالت ولم يبقى إلى رمضان إلا أشهر ذوات عدد: ربيع الثاني وجمادى الأولى والثانية ورجب وشعبان، ويأتي رمضان. وإذا أغمضت عينيك ونمت أيام قلائل، وإذا بك في رمضان الأيام تتوالى والأيام تجري، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمن، يتقارب الزمن، الزمن يتقارب، الأسبوع كاليوم، الشهر كالشهر، كالأسبوع. المسافات البعيدة دنت وقربت. نحن نعلم تماما وسمعنا من الثقات أن حجاج إفريقيا يخرجون من بلادهم ويأتون للحج لبيت الله الحرام خلال سنتين، وبعض حجاج المغرب من بلاد المغرب يخرجون إلى الحرمين للحج وللزيارة، لا يصلون إلا بعد عامين ثلاثة، يأتي حتى يمر على بلاد الشام وما إلى ذلك. واليوم يخرج الرجل من بلاد إفريقيا خلال 4 ساعات وهو في جدة وهو في مكة، يخرج من بلاد المغرب في أقصى بلاد المغرب على المحيط الأطلسي في صبيحة هذا اليوم بعد 6 ساعات 7 ساعات وهو في جدة، كما أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحيه صلوات الله وسلامه عليه. خبر صف، خبر صف، الزمن يتقارب، يتقارب الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب المدة وقال: أنا بعثت والساعة هاتين. قال جماعة من أهل العلم: المعنى يعني أنه لا فرق بيني بين ظهوري وزمني وقيام الساعة إلا كما كالفرق بين السبابة والوسطى، المسافة بسيطة جدا 5 سنتيمترات قريبة جدا، لا تظننها بعيدة، لا تظن البعد، وإنما البعد القلب هو البعيد عني وعنك، لأن القلب صارت عليه بشاوات وصار عليه الري بسبب المعاصي وصارت عليه ظلمة، الظلمة هي التي كدرت فأصبح بعيد عني وعن أمثالي وأضرابي بسبب المعاصي والموبقات التي نرتكبها والتي تبعدنا عن رب البريات تبارك وتعالى. وإلا فلأي أيام تتسابق وتجري. فالرسول أخبر بأنها قريبة والقرآن دل على أنها قريبة، يعني قيامها قريب هذه الساعة. الساعة لها أسماء يا أخي، والله تعالى أوجب علينا الإيمان بالساعة، الله أوجب علينا الإيمان بالساعة. من أركان الإيمان الستة، والإيمان الإيمان له أركان ستة. ولا تستثقلن كلامي، لي الحق أن أكرر ما قلت أمس وما قلت قبل الأمس وما قلت قبل أسبوع وما قلت قبل شهر وعام أكرره. السبب أننا لا نسمع هذا الكلام، وأنه لا يمر تمر علينا هذه الأخبار. وربما أن الواحد منا منذ أن ولد إلى أن أصبح شيخا أو كهنا ما سمع عن الساعة شيء ولا يعلم عن الساعة شيء. ولذا يجب على طلاب العلم بالمناسبة أن يقفوا عند الساعة وقفة، لأن الوقوف عندها يحيي القلوب ويعيدها إلى باريها ويذكرها بمولاها وبسبب الذي خلقت النفوس لأجله. الساعة يا أخي لها أسماء. الساعة الساعة، تأمل أنت عربي كلمة الساعة. أنا أقول لك أنا أريد منك 1000 ريال قرض الساعة، يعني الآن. فسميت الساعة القيامة الساعة لأنها تقوم في الحال عندما يريد الله جل وعلا، ليس هناك أشياء تحول وتمنع وإنما تقع في الحال. تقول لولدك اذهب واتني بكذا وكذا الساعة، يعني الآن في الحال. الساعة تقوم في الساعة في الحال عندما يقول الله تعالى ويأمر الله جل وعلا الملك أن ينفخ في الحال ينفخ. قلت لك ليلة البارحة أن الملك مستعد وأن الملك قائم وأن الملك قد أخذ بالسيوف وأن الملك أنا ظهره وأنه قد انتقم الصور الذي ينفخ فيه، لأنه متى ما نفخ وقع ما قال الله ونفخ بالصور. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. إيش الأخبار هذه؟ أخبار ما سمعناها في علم الجغرافيا ولا عندما قرأنا الإحياء ولا عندما قرأنا الفيزياء ولا عندما قرأنا الكيمياء ولا عندما نقرأ الرياضيات، بل ربما عندما نقرأ علوم الديانات لا نمر على هذه الأخبار. من أين أتي بهذه الأخبار؟ أتي بها من كلام الله، وأتي بها من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام معني بما يقربك إلى الله وبما يدخلك جنات الله. وأنا والد لي أولاد، أنا معني بما يتعلق بأمور إسعاد أولادي في هذه الحياة. ولهذا أنا أريد أن يتعلم إنجليزي وفرنسي وألماني ولغات وفيزياء وكيمياء وهندسة وكذا. وأنا لا أقول تعلم هذه الأشياء حرام، لا، وإنما أقول لا يكون هذا هو الهم فقط، وإنما هذا هم نمرة واحد، وأما نمرة 199 فهو ما يتعلق بأمر الآخرة الذي يسعدنا عند الله تعالى يوم القيامة. فهل يا آباء وإخوان أنا أنت يا آباء بالله عليكم قد عنينا بأولادنا فيما يسعدهم في الآخرة عند الله ويسعدهم في عباد الله، أم أننا أمنا عنينا بالواحد من المئتين؟ هذا هو الواقع، ولهذا لا نسمع هذا في جميع العلوم التي نتلقاها في غير المدارس الشرعية. فلا نسمع كلمة ساعة، ولا نسمع كلمة نوح، ولا نسمع كلمة ملك ينفخ، ولا نقرأ قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وربما أننا إذا سمعنا ذلك نادرا وقليلا بالإذاعات، يا لا تكدر علينا الحياة، لا تكدرها، ما في داعي لأن نسمع هذا الشيء، فأعطونا أشياء أخرى غير هذا. فربما أن بعض الآباء يأمر الولد عندما يكون الحديث حديثا دينيا يأمر بأن ينقل الموجة إلى موجة أخرى، لا يريد أن يسمع هذه الأشياء، وهذه الأشياء هي حياتنا السرمدية، وهي مصدر فلاحنا ونجاحنا وقربنا من ربنا تبارك وتعالى. فإذا ما سمعنا هذه الأشياء وأورثنا ذلك بتوفيق الله تعالى رقة القلب والعودة إلى الرب دنونا من الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لهذا نحن في حاجة إلى ترداد هذه الأشياء في المناسبات لعل قلوبنا تنتكر وتوجل وتخاف وتفزع وتهرب إلى ربها وإلى باريها، ولعلنا نستقيم، فإن العوج كثير. يا رب أصلح عوجنا وطهر قلوبنا وأجل غينا عن نفوسنا ووفقنا باتباع نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. من أسماء الساعة القيامة وأنها تقوم يوم يقوم الناس لرب العالم، تقوم قيامة، قيامة صاعقة طامة قارعة، يوم النشور ينشر الله الخلائق، يخرج من يخرجهم من المقابر. هذا في النفخة الثانية، في نفس اليوم، في يوم القيامة، في يوم يقوم الناس لرب العالمين، نشور ينشرون يخرجون يتجمعون في أرض فسيحة كبيرة ليست على هذا الكوكب، هذا الكوكب تنزل كور جبانه نسفت أصبحت كثير هباء مهبد، زالت الجبال، زالت الأنهار، الأنهار هرقت، السماء كورت، النجوم انكدرت، فني كل شيء إلا رب كل شيء، لا إله إلا هو. فلذلك سمى يوم النشور، ينشر الخلق على صعيد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا يوم نشور، يوم نشور ننشر. من الذي ينشر؟ الذي خلقنا أول مرة، الذي خلقنا أول مرة. كما بدانا أول خلق نعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأجساد بليت، أصبح التراب، أصبح التراب. اذهب إلى بقيع الغرقد، بقيع الغرقد قريب منا، ما في 200 متر. اذهب ادخل انظر. يا سبحان الله العظيم، زيادة البقيع لها 10 سنوات تقريبا، الزيادة الشرقية الكبيرة. ومن يعرف البقيع قبل 30 عام 40 عام؟ وإذا بهذه الناحية الشرقية عبارة عن موضع هابط في الأرض وممر ماء، وادي رامنا يأتي ويمر من داخل البقيع ويذهب إلى العنابية وإلى الأسواق. وادي، وادي ماء كوادي حال، إلا أنه أقل، يمر على البقيع ويخرج. ومن عرف البقيع قبل 30 عام 40 عام رأى فتحات، فتحات لمرور الماء. الموضع هابط، اليوم الموضع ارتفع كبير، ما هي إلا لحوم الآباء، لحوم الأبناء، لحوم الأمهات، لحوم الإخوان. لحومنا تكدست وتجمعت. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهبنا إلى المقابر أن لا نمشي بنعالنا. فلقد رأى رجلا يمشي بنعليه وقال له: يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت. هذا الكلام قبل 14 قرن، والقبور قليلة والموتى قليلة كلها. فكيف باليوم؟ من مات من جدة يوصي بأن يدفن في بقيع الغرقد، في كما يوصي بقيع الغرقد. الزوار كثير، الحجاج كثير، العمال كثير، السكان كثير. لا تمضي علينا ساعة إلا وماء ميت يشيح. وأنا في الجلسة هذه رأيت أننا صلينا صلاة على رجل، بعدما جلست في ربع ساعة وإذا بجنازة مرت، صلى عليها الناس وذهبت، ولا أدري إلى وقت العشاء كم جنازة ستمر، وإلى وقت صلاة الصبح كم تمر. وهذا العالم وهذا الكون لا تمر دقيقة أو ثانية إلا وفيها الموت، والموت في آخر الزمان كبير، الموت في آخر الزمان كبير. والله يمضي علينا ها هنا في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الأشهر، الأشهر، اسمع ما أقول، الأشهر ذوات العدد لا يرى ميت واحد. اليوم ما في إلا السيارات، يلا 20 ماتوا مرة واحدة، وأربعة مرة واحدة، وخمسة مرة واحدة، وثلاثة مرة واحدة. وهذا مات بالسكتة، وهذا مات بالضغط، وهذا مات بالسرطان، وهذا مات بالهجأة، وهذا مات بالسيارات، وهذا بالطائرات احترقت، وهؤلاء بالزلازل، وهؤلاء بالفيضانات. وفي آخر الزمان تكثر الزلازل كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى هو الذي ينشر الخلق، يبعثهم من المقابر، يبعثهم يخرجهم من المقابر على وضع أخبرنا به رسول الله. الله ينزل ماء، ينزل ماء، هذا الماء يختلط في الأرض، الأرض وفيها رواسب بني آدم، وفيها عظام بني آدم. فمن عظم من العظام ينبت الله الخلق، كما تضع الحبة في الأرض إذا وضعت الحبة في الأرض وسقيتها بالماء رأت بالماء وإذا بها بعد أيام تظهر سنابل كثيرة خير عميل. الله ينشر الخلائق، فإذا نشر الله تعالى الخلائق جمعهم الله تعالى في أرض. قال الله تعالى: يوم تفجر الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في الدنيا هنا كان عنك صلاة، ايه يا ابو صلاة حرام، ايه يا ابو حرام، انتم ما عندكم الا حرام وصلاة، لا خمرة ولا شهرة، يريدني من بعد صلاة العشاء ارجع الى البيت، لا اذهب الى كازينو ولا الى له ولا الى سينما ولا الى ليالي حمراء وصفراء. يا اخي نحن شباب، ما دمنا شباب علينا ان نستمتع بهذه الحياة، افرح وامرح والعب ولا تبالي بشيء، افرح وغني وانتهى كل شيء، وحذلك ان تكون مطوع، ان تكون تارك لحية، ان تكون مصلي، ان تكون صائم، ان تكون ذاكر، ان تكون لا تعمل شيء من هذه الاشياء، ودعك عن كل شيء، فان الذي ياتي من السماء تتنزل امره هكذا. وليس ما يقولون من اسماء الساعه يوم البعث، يوم النشور، يوم الحاقة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، اقرأ هذه السورة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يرى يوم القيامة، من أراد أن يرى وأن يقف وأن يعلم يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يقرأ هذه الآيات قراءة تمحن، قراءة اعتبار، يقف على يوم القيامة ويعرف يوم القيامة. أنا أقرأ لك: إذا السماء فطرت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صورة تصوير عميق بليغ مخيف مرهب. الملك لله، والعبد لله، والخلق لله، والله تعالى يجمع الخلائق يوم القيامة، لأنه جل وعلا ما خلقنا لنبقى في هذه الحياة. أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين من قبلنا؟ أين الذين عمروا هذه الأرض أكثر مما عمرنا؟ أما رأيت ما فعل الفراعنة عن الإهرامات التي أقاموها؟ أما رأيت أجدادهم وصلوا إلى مبلغ من العلم إلى اليوم ما وصلنا إليه؟ لا نعرف كيف استطاعوا بالعلم أن يبقوا هذا الجسد. الأجساد باقي إلى اليوم حنوط تحنيط، ما علمنا ما هي المواد. وصلوا إلى علم هذه الإهرامات الكبيرة ليست بجبال وإنما هي أحجار جمعت بأشياء، وإلى بهرم خوفو وهرم كذا وهرم كذا وهرم كذا. أما رأيت ما سمعت ما قال الله تعالى إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب؟ أما بلغك قريبا أيها الأخ أن الله تعالى فجر براكين، براكين قامت، براكين محرقة، ترك لأجلها أهل البلاد البلاد، أغنياء أصبحوا فقراء، أحياء أصبحوا أموات، هرعوا وخرجوا في أرواحهم فقط. أما قرأت وما سمعت وما رأيت المجاعات التي حصلت؟ أما ترى كل يوم الزلازل؟ أما ترى الفيضانات؟ أما سمعت بجراد؟ جراد أفزع الخلق، أفزع الخلق. كل هذا يا أخي من صنع الله وهو آية من آيات الله. الله تعالى يريد أن يذكرنا، الله تعالى يريد أن يعيدنا إليه، الله تعالى رحيم بنا، الله تعالى يحب عباده أن يعودوا إليه، أن يتوبوا إليه. وأنت تعلم أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينادي كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. إذا يا أخي إذا أردت أن تعرف يوم القيامة إن كنت قارئا فاقرأ أحد هذه السور الثلاثة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس قراءة مرور عابر وإنما قراءة تأمل. إن كنت قارئ، بعضنا لا يقرأ، بعضنا لا يقرأ لأنه ما تعلم لا في الابتدائي لا في الثانوي لا في الجامعة، ما قرأ مع أنه مثقف يتعلم يقرأ كتب يقرأ مجلات يقرأ يفعل كذا، لكن ما قرأ شيئا من القرآن، ما قرأ شيئا من القرآن، ما قرأ شيئا من كلام الرب جل وعلا. رسالة أنزلها الله تعالى قبل 14 قرن، لا أستطيع أن أقرأ، لأن أقرأ جزء واحد لا أعرف إذا الشمس كورت. بل قاري مثقف متعلم، متعلم جاء يعلم، جاء يعلم. أدركته حصة انتظار من نظام المدارس، حصة انتظار إذا غاب المدرس أتى المنتظر، فشاء الله تعالى أن يدخل أستاذ رياضي في حصة دين، أخذ المصحف للطلاب، ماذا تقرؤون؟ قالوا يا أستاذ نقرأ هذه السورة. أخذ المصحف ونظر وإذا بالسورة سورة يونس، وما يعرف سورة يونس هو يعرف تونس، فقال هذه سورة تونس، أي يقرأ سورة تونس؟ القرآن ليس فيه سورة تونس، وإنما القرآن فيه سورة يونس وهود ولوط ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما تونس فهي بلد من بلاد الله، بلد إسلامي. ما هو السبب؟ السبب الثقافة ليست مبنية على ربط القلب مع المولى، وإنما الثقافة حتى نأكل خبز ونعيش في الدنيا. الدواب تأكل خبز وتأكل خضرة وتأكل فيتامينات وتعيش حتى يأتي وقت موتها فتذبح أو تموت هكذا وهي غير مكلفة. دودة في صخرة يكسرها الحجار فيجد الدودة داخل صخرة الله ساق لها عشبة وساق الله تعالى لها ما تشرب. والذي يعرف باب المصري الذي يجي قريب باب المصري لا باب البصري باب المصري باب سوق المدينة على آل النبي باب المدينة على آل النبي عليه الصلاة والسلام يسمى باب المصري فيه قلعة قديمة وبجوار القلعة سترة كبيرة إنما هي لهذا الأمر ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما هي النتيجة من معرفة الزلزلة والطاقة والطامة والحاقة والقيامة والساعة؟ النتيجة أننا نعمل ما يجينا من هذا اليوم ما يسلمنا من هول وخطر هذا اليوم والذي ينجينا ويسلمنا من الهول والخطر الذي يقع في هذا اليوم بفضل الله تعالى أمر كثير وليس بالقليل. وقد تولى صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه بيان ذلك الذي ينجينا من هول هذا اليوم العمل الصالح بالجملة ينجينا من هول هذا اليوم بر الوالدين صلة الأرحام الصلاة الصيام طاعة الله تعالى فعل الخير فعل المعروف الاستقامة على أمر الله إن فعلت ذلك ينجيك الله تعالى من شدة الهول في هذا اليوم لأن من هول هذا اليوم وأوال كثيرة تضع كل متذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة من هول هذا اليوم من أهوال هذا اليوم العرق إلى الركبة العرق إلى الحقن العرق إلى العنق العرق ينجم على حسب ما كنت تعمل في الدنيا على حسب ما كنت تعمل في هذه الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن عمل الصالح وأنواع العمل كثيرة من ذلك حديث صحيح مر علينا في صحيح مسلم أن رجلا ممن كانوا قبلنا يبعث ويحاسب وعندما يحاسب وجد أنه ليس له عمل إلا عمل واحد ذاكم العمل أنه كان موسرا غنيا وأنه كان فيه خصلة طيبة يقول للغلمان والعمال المحاسب والصندوق إذا جاءكم مدين في حق عليه وليس عنده الحق فأمهلوه لا تسددوا عليه لا تطالبوه لا تذهبوا إلى الحقوق المدنية لا تشتكوه دعوا له خطة عنه بعد شهر بعد أسبوع بعد عام يأتي هذا العمل الذي يجب أنه يعملوه. ليس معناه ما صلى ما صام لا صلى وصام وحج وفعل خير كثير ولكنه عمل السيئات فالسيئات فقط على الحسنات إلا أنها لم تقوى على أن تقوى على هذا العمل الوحيد. أنظروا أخروا أمهلوا تساهلوا مع المؤذن الذي يهاجم. قال الله تعالى انا احق به من ذلك، ادخلوه الجنه. انا عبدي يقوم هذا المقام، انا اكرم الكرماء رب جل وعلا، لا اله الا هو، هذا لا تحاسبوه، لا تعذبوه، لا تدخلوه النيران. هذا من العمل الذي ينجي يوم القيامه. لا والله، الحاج عمر يا ويلي كني عند واحد 200 ريال كل يوم وانا عليه عند الباب، ايش سويت النبي؟ الى الان ما عطيتني. انظروا يا جماعه الى هؤلاء الظلمه، ياخذون حقوق الناس ولا يردونها. اصبحوا علما على الخلق. ولو تامل ان النبي اذل وافر ودعا الى ان يقف هذا الموقف ويمد يده لياخذ، قادر على ان ينزلني منزلته جل وعلا، لا اله الا هو. فكنت احرام بان اعتذر، وكنت اولم بان احمد الله على ما تفضل علي، بانني معطي ولست باخر، بانني مقرب ولست مقترب. هذا يعطيني دفعه قوه على انظار المحسن، على الانفاق بالمحتاج، لا على انني كل يوم اهدده. حتى ان بعض الناس والله لا يقوى على الخروج من البيت، ألمت به الناس ونزلت عليه مصائب، واخذ من حقوق الناس. ولما اخذ حقوق الناس وهم يعلمون انه نزلت به نازله، انه وقعت عليه جائحه، لا يخشى يستحي، لكن اين الى الشكوى الى الحقوق الى والى والى. لكن هذا الرجل الله تجاوز عنه، لانه كان يتجاوز عن المسلمين. وانتم جميعا تعرفون الحديث عن ابي هريره الصحيح: من فرج على مسلم كربه من كرب الدنيا، من يسر على محسن يسر الله عليه، ومن فرج على مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن كرب يوم القيامه الولد ياتي وياخذ بتلابيبي، الزوجه تاتي وتاخذ بتلابيبي، الاخ ياخذ بتلابيبي، الجار ياخذ بتلابيبي، الصديق ياخذ بتلابيبي. يا ربي انا لي حق عند ابي هذا، عند هذا اخي، عند امي، ما حقك؟ حقي يا رب رآني على باطل، فما وعظني وما نصحني، خذ لي حقي منه يوم القيامه. هذه من البلايا والمصائب يوم القيامه. واخيرا واختم كلامي بحديث رسول الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هذا اليوم يوم القيامه. امام عاد شاب نشا على طاعه الله، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، وشاب نشأ على طاعة الله، جمعها بعض العلماء في بيت واحد، محب، رجلان تحابا في الله، محب عفيف، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخشى الله. يا أخي جميلة جميلة على المقعد، الرطبة بادية، الثدي، الراس، كل شيء واضح، تغازل تمازح تدعو تريد أن تقبل تأخذ يدي. المجتمع مثلا المجتمع لا يرى أن هذا عار عيب، حتى بلغنا إلى حد وبيس ما بلغنا إليه. يقتل ابنته، الخطيب قبل أن يعقد النكاح يأخذ الخطيبة يذهب بها إلى هنا وإلى هنا، يقيم معها يبيت معها يأكل معها يشرب معها يمسح معها، أبوها يرى، المجتمع يرى، الأم ترى. إيش هذا؟ خطيبة. مدام خطيبة لا في شيء، وبنينا بشباب لا يتقي الله يخطب هذه ويعيش معها سنتين ثلاثة، يرى أخرى يدع هذه ويأتي الأخرى والثالثة والرابعة. مجتمع مظلم، مجتمع آخر الزمان، مجتمع آخر الزمان. وموسى صلى الله عليه وسلم لما سقى لشعيب جاءت إحداهما تمشي على استحياء تكلم موسى، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فمشت أمامه فأمرها أن تعود خلفه ويمشي أمامها. خاشي موسى على نفسه، لكن نحن ما نخشى على الشباب، عمره 18 عمره 20 سمينة الجوار، وبعدين ها على المقعد، وبعدين في الحديقة سمين سمين وهو يرى كل شيء. ما في شيطان، الشيطان يدري من